فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الرجل جعل له القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه القوامة التي جعلها الله عز وجل للرجل، ينبغي أن هذه الفروق تصان، هذه الفروق التي بين الرجل وبين المرأة أن تصان وأن تحفظ. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. والرجل له هذه القوامة لأنه راع، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة كذلك أيضا راعية في بيت هذا الزوج، وهي أيضا كذلك مسؤولة عن الرعية اللي هم الأبناء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته فلم تجبه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. لأن الأصل في الزواج هو الإعفاف، أن الإنسان يصون نفسه، يصون نفسه عن أن يقع في الحرام. فإذا أبت المرأة، وده طبعا مش لعلة، ممكن المرأة تكون تعبانة مريضة نفسيا برضو، دي كلها فروق أيضا ينبغي أن تراعى، هذه الفروق ينبغي أن تصان أيضا كذلك وأن تراعى. المفروض أنك أنت كرجل تحافظ وتحفظ نفسية هذه المرأة، مش مثلا هي نفسيتها أو تعبانة أو مريضة أو ما شابه ذلك، والراجل يقول لك أنا جيت مثلا دعوتها ولم تجب، يبقى أنت كده ملعونة، يبقى الملائكة بتلعن. لا، مش كده طبعا. المفروض كما قلت أن الرجل بما منحه الله عز وجل من العقل أن يصون هذه الفروق. لكن المرأة لو هي في سعة وما عندهاش مشكلة خالص، المفروض أنها تجيب هذا الزوج، لأن هو كما قلت الأصل في الزواج هو الإعفاف وليستعفف، هذا هو الأصل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. إذا كان الرجل موجود، المفروض المرأة لا تصوم نفلا إلا بإذن هذا الزوج، لعله أن يريد منها حاجة يقضي وطره وما شابه ذلك. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يبقى الأصل يا أخواننا أن المرأة كذلك أيضا تسعى سعيا حثيثا في إرضاء ذلك الزوج، وأن تتقي الله عز وجل، وأن تقوم على صيانته وعلى تلبية حاجاته وعلى تلبية أوامره، إذا كان ذلك طبعا في حدود المستطاع. فهذا الذي ينبغي أيضا كذلك أن يكون. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على التنور. زي ما بنقول إن الأصل أن الزواج للإعفاف، فالمرأة إذا دعاها الزوج ينبغي عليها أن تلبي وأن تجيب حتى يصون نفسه، لأن المرأة لما خلقها الله عز وجل جعلها فتنة، جعلها فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء، لذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، لأن المرأة عورة كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها يعني بيزينها للناظرين. فالأرض أيضا كذلك الأصل أن المرأة تصون نفسها وتحفظ وتحافظ على نفسها، لذلك تلبس اللبس المحتشم، اللبس اللي مش ملفت، اللبس الذي لا يثير الغرائز. وده طبعا كذلك مرده أيضا إلى قوام وإلى قوامة الرجل في بيته. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا ردت عليها زوجته من الحور العين، تقول لها قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ده هو قاعد بس الخمسين ستين سبعين سنة دول في الدنيا، وبعد كده هيسيبي، وبعد كده يستريح بقى راحة أبدية. إذا لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا ردت عليها زوجته من الحور العين، تقول لها لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فالأصل يا إخواننا كما نقول أن المرأة المفروض تجيب زوجها، وتكون كذلك في يعني تعمل وتسعى سعيا حثيثا في إرضائه وعلى المحافظة عليه، محافظة في بيته، محافظة على دينه، محافظة على كذلك يعني ما يحتاجه الرجل من المرأة، هذا كله ينبغي أن يحافظ عليه وأن تحافظ المرأة عليه، لأن هذا حق الزوج على زوجته وحق الرجل على امرأته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا يعني عوراتنا، اللهم آمين. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة الكريمة: زوجي طلقني 3 طلقات في نفس المكان والزمان بنية الطلاق بالثلاث، ونطقها كالتالي: انت طالق بالثلاث، انت طالق بالثلاث، انت طالق بالثلاث، فما حكم ذلك؟ إذا كانت هذه الألفاظ الثلاثة قالها الزوج في مجلس واحد، بمعنى مش متفرقات يعني قال لها انت طالق بالثلاثة، انت طالق بالثلاثة، انت طالق في مرة احنا كده بالرصة دي الثلاثة كده مع بعض، إذا كان هذا الزوج قد قالها بهذا الشكل فهذه تحسب طلقة واحدة طالما أنها في مجلس واحد، لكن لو على فترات متباعدة إذن تعد 3، لأن العلماء يفتون بأن الطلاق 3 في المجلس الواحد يعقد أو يكون طلقة واحدة فقط. يبقى هو لو قال لها انت طالق بالثلاث، انت طالق بالثلاث، انت طالق بالثلاث، الثلاثة دول كده وراء بعض مرة واحدة كما قلت تحسب هذه طلقة واحدة. طيب، يقول السائل، يقول إنه زوج بعقد عرفي بحضور العريس والعروس والشهود وبرضا جميع الأطراف، هل هذا هل يصح هذا العقد أم لا؟ إذا كان العقد يا أخواننا له شروط، الولي والزوج الزوجة والصيغة، دي شروط العقد. طيب إذا اختل شرط أو ركن من هذه الأركان الثلاث فهذا زواجا باطلا. طيب يعني لو هي مثلا زوجت نفسها ملهاش ولي، الولي بتاعها مثلا رافض الزواج دي، وليكن يعني طالما ان ده يا اخواننا مثلا ليس اعضالا، اذا فهذا الطلاق فهذا عفوا الزواج زواج باطل، لان من شروط الزواج الصحيح وجود الولي. طب هي دلوقتي ملهاش ولي، هي زوجت نفسها، هذا زنا وليس بايه؟ ليس بزواج صحيح، لان زي ما احنا بنقول اهو من شروط الزواج الصحيح وجود الولي. طيب ممكن من ينوب عن هذا الولي؟ اذا كان هذا الولي يسعى في اعضال تلك المراه اذا يلتمس ولي لها اخر يكون صاحب ديانه وليكن. يعني مثلا ابوها مش عايز يزوجها من فلان ده، وفلان ده انسان فاضل، إنسان عنده أخلاق على دين، إنسان محترم، بس هو عشان هو مختلف معاه في وجهات النظر أو هو مش عاجبه أو هو ما بيستريحلوش فهو بيرفض عشان كده، لكن مش عشان دين، مش عشان مثلا هو أخلاقه وحشة ولا حاجة، لا بالعكس. ففي الحالة دي هو يعضلها، في هذه الحالة تسقط ولايته ويلتمس لها ولي آخر. لكن لو هي بقى عشان هي مثلا عايزة واحد، مثلا بتفكر في واحد، نفسها في واحد، بتحب واحد، فراحت ابوها مثلا رافض الزواج ده، رافض الولد ده لانه اخلاقه مش كويسه، ففي هذه الحال هذا الزواج لو زوجت نفسها فهذا زنا وليس بزواج. فاذا كان اذا كانت المراه هي التي زوجت نفسها فهذا الزواج زواجا باطلا. لكن لو بوجود ولي والشهود والكلام ده كله، معرفة الناس جميعا، إذا هذا الزواج يكون صحيحا. طيب بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بصلي المغرب ونسيت وصليت 4 ركعات على أنها العشاء، وصليت 2 ركعتين سهو وسلمت، ما التصرف الصحيح في هذه الحال؟ اولا هم اسمهم سجدتين سهو مش ركعتين سهو. طيب اذا كان يا اخوان الانسان سهى في صلاته فالاصل انه يبني على ما تيقن ويبني على الاقل، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. واضح ازاي؟ ان الانسان اذا سهى فليبني على ما تيقن وليطرح الشك، ثم ليسجد سجدتين قبل السلام. فلو هو سهى يعمل ايه؟ يسجد سجدتين سهو قبل السلام ويبني على الاقل، يبني على الاقل. طيب يقول السائل ايضا اعطي مبلغ من المال كل شهر لشخص، هل ينفع ان يكون هذا من الزكاة؟ ان كان وقت الزكاة قد وجب وانت ارتأيت مثلا انك انت الزكاة دي تعطيها شهرية لشخص ما لك ذلك، بس اهم حاجه انك انت تكون ناوي ده من قبلها، ويكون المال ده من مال الزكاه، مال الزكاه انت خرجته كده خليته على جنب وانت كل شهر بتطلع منه الشهريه بتاع الناس دي، في هذه الحال لا باس، لا باس انك انت تعمل كده. واضح ازاي؟ لكن انت بقى مثلا بتطلع كده وخلاص وبعد كده عايز تحسب ده من الزكاه، لا ده ما ينفعش طبعا، ما ينفعش، لان ده برضه الاعمال وبالنيات. فأنت مثلا إذا حال الحول على مالك تستخرج هذا المال الذي هو مال الزكاة وبعد كده تودعه في مكان، وكل شهر كما قلنا تعطي الشهرية لهذا الإنسان. تمام؟ طيب يقول السائل الكريم أو السائلة، معنى اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. حضرتك يا شيخ عايز اسال سؤال بس عن الشرك الاصغر. وانا بقرا قران او بصلي يعني بتهيألي كده ان انا مثلا في رياء وكده ان انا بعمل كده عشان نفسي ان انا مثلا بقرا قران او بحفظ او الثاني فبقول الدعاء ان اللهم اني اعوذ بك انا اشرك بك عشان وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم هي بتتكرر معي على طول وانا بقرا شيء شيء يعني بتهيألي ان انا بعمل كده لان بعمل عشان الناس تمام تمام والسؤال كان حضرتك يا شيخ اتفضل السؤال كان اتفضل حضرتك انا حطيت مبلغ في البوست يعني مبلغ فعمل اللي هو فايده يعني البوست دي فعمل فايده 150 جنيه تمام فال 150 جنيه ده احطها في الجامع ولا حاضر ولا احطها فين عشان اتخلص من الذنب وكده يعني طيب بس يا شيخ حاضر يا حبيبي وممكن تفيدني بس فاكتر انه الشرك الاصغر دي انني مثلا اقرا قران او اصلي او مثلا او احفظ او كده يعني مثلا انا بعمل كده انني عشان الناس تقول لي فبقول الدعاء فبتكرر معايا على طول هل هنا في ذنب حاضر على عيني ماشي طب ممكن ترد على دلوقتي يا شيخ على عيني حاضر هجاوبك دلوقتي حاضر حاضر ماشي طيب هو اخونا الكريم الله يحفظه ويبارك فيه بيسال عن الشرك الاكبر ألا هو الرياء وطبعا هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم من قبلكم والرياء يا أخوانا هذا يفتك بعمل الإنسان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لأن الإنسان المرائي يا أخوانا يعني ينشط إذا كان بين الناس ويكسل إذا كان وحده من شروط الإنسان الإيه؟ المرائي وربنا سبحانه وتعالى ذم هذا الصنف قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الإنسان المرائي ده يا إخوانا هو يريد أن يطرب بثناء الناس والنبي عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لما تنظر إلى حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه في أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه ربه ونعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد فيقول الله عز وجل له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار قال ورجل قرأ القرآن ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن فيقول الله عز وجل له كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيلقى في النار ورجل وسع الله عز وجل عليه وآتاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال يا ربي ما تركت من سبيل تخيل فش يا رب باب من أبواب الخير اللي أنا كنت واقف عليه ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه لك إلا أنفقت فيه لك فيقول الله عز وجل له كذبت ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار هؤلاء الثلاثة أعمالهم من أفضل الأعمال واحد مجاهد واحد قارئ وعالم واحد متصدق لكن هذه الأعمال الثلاثة لما خلت من الإخلاص وشابه الرياء صارت هباء منثورا على أصحابها فالإنسان يا أخواننا يحاول أن يعالج نيته لذلك كان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي النفس يا أخواننا بتحب الثناء تحب المدح تحب الذكر الجميل دي طبيعة النفس يحب أنه الناس تعرفه والناس تثني عليه والناس تشكر فيه وهو تشرئب عنقه بذلك. واضح ازاي؟ لكن العمل يا اخواننا المفروض الواحد بيجاهد نفسه حتى تستقيم له هذه النفس. واضح؟ فطبعا الرياء يا اخواننا يفتك بعمل الانسان، بيدمر عمل الانسان تماما، يدمره. ليه؟ لانه لم يكن صوابا ولا خالصا. ليبلوكم في قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول هو اصوبه واخلصه، ثم قال ان العمل اذا لم يكن خالصا لم يقبل، واذا لم يكن صوابا ايضا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالصا لله عز وجل. فالانسان مننا يا اخواننا محتاج ان هو يجاهد نفسه حتى تستقيم له هذه النفس. انك انت نفسك عايزه الثناء، عايزه انك انت برضه الناس تشكر فيك وتحمد فيك وكلام زي كده، لكن انت تجاهد نفسك بقى انك انت يستوي عندك مدح الناس وذمهم، مش فارق معاك قوي، مش فارق معاك خالص، انك انت سواء الناس مدحوك او ذموك هذا يكون عندك سواء سيان، مش فارق كتير قوي يعني. واضح ازاي؟ فيعني الانسان يا اخوانا يحتاج الى ان يجاهد نفسه. وكذلك سؤاله الثاني بيسال عن الفلوس التي اودعها في البوسطه وخرجت منها اموال ربويه، كيف يتصرف فيها؟ هل يضعها في المسجد ام لا؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وهذا المال مال خبيث، وهذا المال الخبيث ما ينبغي ان يوضع في المساجد، لان هذه المساجد مساجد طاهره. لكن انت هذا المال تحاول بقدر الاستطاعة انك انت تضعه في مصارف عامة، مصالح عامة لعامة المسلمين، مستشفى بقى، طريق، دورات مياه، ما شبه ذلك يعني. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا وإياكم ونجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، اللهم آمين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتور أحمد الفوري، حياكم الله، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا أن أتكلم حضرتك والله. شرف لينا، حياكم الله. الله يبارك فيك. قناتنا الجميلة اللي علمتنا الأدب والاحترام والأخلاق. الله يعزك. الله يرفع قدرك. ربنا يحفظكم ويشفي يعني شيخنا الشيخ مصطفى الفهيم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. سلمكم الله مولانا. تفضل تفضل سيدي. اللهم آمين. سؤال بس عشان وقت حضرتك. تفضل. الميت لو مات ليلة الجمعة. نعم. الميت لو مات ليلة الجمعة. يعني هل لا يعذب في قبره؟ يعني لا يعذب في قبري؟ نعم. الميت لو مات يوم الجمعة لا يعذب في قبري؟ نعم. اللهم صل على، هذا هو السؤال. حاضر. في حاجة باستفسار بسيط بقى؟ تفضل. ليه شلتوا الساعة من على الشاشة؟ شلنا ايه؟ شلتوا الساعة من على الشاشة. الساعة. حاضر. يا ريت تحطوا لنا الساعة عشان بنبصلها كده بندخلها بالليل، بنقيم عليها الليل، بنصحى عليها بدري، بنبصلها دايما. حاضر. يعني حطوا لنا الساعة تاني بالله عليك لو سمحت على الشاشة بعد إذنك. حاضر يا حبيبي. ماشي، جزاكم الله خير. وياكم. شيء ثاني، نفسي يعني يبقى فيه يعني نفسي يبقى فيه كوكتيل من المشايخ، الشيخ حسان يبقى عندكم وحضركم تنزعوا في قناة الرحمة، يعني نفسي يبقى فيه كوكتيل كده من المشايخ في المكان. ان شاء الله يا حبيبنا. حاضر بامر الله. اه والله، يعني بعض الاخوه بيتكلم بيقول ليه الشيخ محمد حسان ليه ما بيتعرضش على الندى، والشيخ ابو اسحاق ليه ما بيجيش على قناة الرحمة، يعني ليه عايزين كوكتيل من الحاجات دي عشان الناس تتكلم. طبعا دول اسيادنا طبعا، وكل يعني كلهم شامات وقامات طبعا، كلكم اسيادنا والله، كلكم اسيادنا. المشايخ طبعا لهم برامج هنا وهناك، يعني كلكم اسيادنا دكتور احمد والله، كلكم اسيادنا. ربنا يحفظكم يا حبيبي يا رب. ماشي، حضرتك عرفت السؤال، ليه الميت هل الميت لا يعذب؟ هل الميت لا يعذب قبري اذا مات ليله الجمعه؟ حاضر يا حبيبي. حاضر خلاص دكتور احمد، البرنامج حيذاع ان شاء الله. نعم. طيب، معنا اتصال اخر. طيب، نجيب عن هذا السؤال. طيب يا اخونا الكريم الله يحفظه ويبارك فيه، بيسال عن من مات ليله الجمعه هل يعذب في القبر؟ قد ورد في ذلك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بان من مات ليله الجمعه امن او امن من فتنه القبر او فتان القبر. طبعا يا اخواننا، نحن نعلم جميعا ان الانسان اذا وضع في قبره وتنحى عنه اهله اتاه ملكان فيسالانه ما ربك، من ربك، وما دينك، وما تقول في هذا الرسول. فالمؤمن يلقن حجته لانه عاش في الدنيا على هذه المقاله وعلى دين الله تبارك وتعالى وعلى الاستقامه، فلذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما هؤلاء الصنف الذين طمس الله عز وجل على بصائرهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فيقولوا ها لا أدري، هذا الإنسان البئيس اللي هو كان عايش بقى حياته مقضيها بالطول والعرض مش فارقة معاه قوي يعني، فهذا الإنسان خلاص، ما هو كان عايش في الدنيا عايش على شهواته وعلى رغباته وعلى نزواته ومقضي حياته كلها بالشكل ده، فلذا هو ما عندوش حاجة أصلا، هو كان عايش ما عايش حاجة للدين، فلذا الإنسان اللي زي ده يا أخواننا خاص زي ما ترك لأنه كان عايش حياته كده في الدنيا. لكن الإنسان المؤمن يلقن حجته. فزي ما قلنا يا أخواننا أن الإنسان إذا مات ليلة الجمعة فيؤمن من فتنة القبر. لكن طبعا يا اخوانا، ممكن انسان مثلا يكون انسان فاسق، انسان مفسد في الارض، بس سبحان الله ربنا قدر انه مات في ليله الجمعه، هل هذا ينفع؟ سبحان الله، هذا ينفع، انما يقدس الانسان عمله. لما كتب سلمان الى ابي الدرداء ان هلم الى الارض المقدسه، فكتب اليه فقال ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله. طب ما عندك مثلا وليكن في البقيع، ما في اناس مدفونين في البقيع ده كانوا غير صالحين من المنافقين مثلا وغيرهم، هل هذا نافعهم في شيء؟ لا ينفعهم. كذلك انسان اذا كان انسانا فاسقا فاسدا ومات ليله الجمعه هذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اياكم حسن الخاتمه يا رب، وان يختم لنا واياكم بخاتمه الحسنى، اللهم امين. طيب، نجيب عن بقية الأسئلة. يقول السائل أو السائلة: رأيت في المنام أني أمسك المشط وأسرح لحية النبي صلى الله عليه وسلم وأقول الله على هذه اللحية، فسمعت في أذني رجلا يقول لي إنها لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت الله وكنت فرحا وأنا أمسك المشط وأسرح لحيته الشريفة عليه الصلاة والسلام، هل يجوز أن أقص ذلك؟ طبعا إخواننا، الإنسان ينبغي أن يقص رؤياه على إنسان صالح أو إنسان يرجو له الخير. انظر إلى يعقوب عليه السلام لما قال لابنه يوسف: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. فالرؤى لا تقص إلا على محب، إنسان يحب لك الخير أو إنسان يؤول لك تلك الرؤية تأويلا طيبا. واضح؟ لأن بعض الناس قد يحسدونك على حتى أحلامك. تخيل، ممكن بعض الناس بيحسدوك على أحلامك زي إخوة يوسف. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، حسدوه حتى على الرؤى. بالك؟ فالشاهد يعني إن طبعا الرؤى هذه كما أخبر صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم يبق منها إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يراها الرجل أو ترى له. فالشاهد يعني إن هو طبعا بيقول إن هو رأى أنه يمشط لحية النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه كرامة وتلك فضيلة وهذه مزية، وإن دلت على شيء فإنما تدل على تسنن هذا الإنسان، وعلى أنه على هذا الرسم، أنه على هذا الوسم وعلى ذلك الرسم، وهو الهدي الظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يرزقنا إياكم التمسك والعمل بالسنة حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول السائل الكريم: والدي توفي وكان عليه دين لعمي، ورحنا له قال مسامح، بعدها بفترة طلب الدين مرة أخرى، ولما سألنا مش حضرتك سامحت؟ قال: سامحت بس في فلوس طلعت لأبوكم من الشغل فأنا عايز فلوسي. طبعا هذه دناءة، يعني مفروض إنسان يتعفف ويترفع عن مثل هذه الأمور. طالما أنك أنت أسقطت حقك، خلاص ما ينبغي لك أن ترجع مرة أخرى في هذه، هي بمثابة الهبة والعطية. أنت أسقطت دينا على أخيك، طب لماذا تعود في قيئك مرة أخرى؟ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه. المفروض يا أخواننا زي ما احنا بنقولهم، هو دلوقتي أخوك توفي كان عليه دين وانت أسقطت هذا الدين عنه، طب ليه ترجع مرة تانية لما انت شفت بقى مثلا طلع له مبلغ من الشغل أو كلام زي كده، ليه تنظر في هذا المال وعايز حقك؟ طالما انك انت تنازلت ما ينبغي لك أن ترجع مرة أخرى في هذا الإسقاط الذي أسقطته عن أخي. زي ما قلنا المفروض الإنسان يترفع عن هذا الأمر يعني. طيب، تقول سائلة: أخت ماتت وهي متزوجة. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعرف الشاب من الغارمين عليه قضية من طريقته؟ يقدم ماشي. طيب، يقول السائل: ما عقوبة اللي يحلف على المصحف كذب؟ طبعا هذا أمر عظيم، وهذا يمين غموس، أن الإنسان إذا حلف وهو يعلم أنه كاذب، هذا الأمر يمين غموس. والغموس هذه أي تغمس صاحبها في النار. الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أنه كاذب هذا من الكبائر، مش ذنب عادي وخلاص كده، لا، هذا من الكبائر، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: تغمس صاحبها في النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذابا هذه صيغة مبالغة، يعني مش بيكذب مرة وخلاص مرتين وخلاص، لا، ده هو شأنه ديدانه أنه هو إيه؟ كذابا، هو كذاب على طول، دائما ما يكذب. واضح؟ فالإنسان يا إخواننا يحذر من مثل هذا الإنسان. وكذلك الإنسان برضو لا يكون حلافا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. كل في بعض الناس كده يا إخواننا كل حاجة يروح مديها قسم، كل حاجة يروح حالف على قسم. لا يا إخوانا، هذا أمر غير محمود بالمرة. لكن إن اضطر الإنسان أنه يحلف فليحلف بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وفي اللفظ الآخر أو ليصمت. والإنسان يا إخوانا يشهد على مثل القمر وإلا فلا. أنت تشهد على حاجة شيء لائح أو شيء واضح، على مثل هذا تحلف، لكن ما كنتش على طول عمال على بطال كده بتحلف على كل حاجة، لا طبعا. طيب، يقول السائل الكريم: أنا وزوجتي منفصلين والأولاد في ولايتها، من فينا يقوم بدفع الزكاة؟ طبعا هؤلاء الأولاد هم في عصمتك وأنت المسؤول عنهم ومسؤول عن المصاريف وكل ما عليهم يعني، لأن هذا كما ذكرنا هذا من شروط القوامة اللي هو إيه؟ وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان إذا كان أنت عليك حال على مالك الحول فلتزكي. يقول: أنا وزوجتي منفصلين والأولاد في ولاية، من فينا يقوم بدفع الزكاة؟ زكاة إيه بالضبط؟ يعني زكاة فطر مثلا؟ لو كانت زكاة فطر خلاص ما فيش مشكلة أن حضرتك تدفع عن هؤلاء الأولاد، لأن طبعا هؤلاء الأولاد قصة فما عندهم أصلا مال تجب فيه الزكاة وما شبه ذلك يعني. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. طيب، يقول أو تقول: زوجة توفي عنها زوجها وهي حاضنة لطفل وهي لا زالت في فترة العدة الشرعية، هل يجوز لها ترك منزل الزوجية والذهاب إلى بيت أبيها ذهابا أبدا؟ ولو فعلت هل يوجد عليها كفارة عدة أم لا؟ المفروض يا إخواننا حق الزوج أو آخر حق للزوج يعني إن المرأة تمكث 4 أشهر و10 حتى يعني العلماء يقولون هذه المدة حتى تستبرئ أو يستبرئ رحمها لو كان في حامل أو ما شابه ذلك يعني يكون إيه الأمر واضح. فهي دلوقتي المفروض إن هي تقضي عدتها في بيت زوجها، المفروض تقضي عدتها في بيت زوجها، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ملحة، حاجة ملحة مش حاجة عادية. فهي لا يجوز لها أن تذهب إلى بيت أبيها إلا بقى زي ما احنا قلنا أمر يكون اضطراري، أمر مهم، أمر غاية، ففي هذه الحال يجوز لها. لكن هي بقى عشان تروح تقضي العدة بتاعتها عند بيت زوجها، عند بيت عفوا والدها، هذا لا يجوز لها. طيب، يقول أو تقول السائلة: عرفت إني معمول لي عمل ومدفون جوه قبر وبقالي سنة وأكتر تعبانة ومفيش علاج جايب معايا نتيجة، وأنا عندي نزيف وتعب في المعدة بقالي سنة ما بيقفش خالص، بجد تعبت من كتر الوجع اللي بحس بيه، وخايفة أروح لشيوخ من هنا عشان أغلبهم بيبقوا دجالين وبتوع أسحار، فما الأمر معي؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يعافيك وأن يبريك من كل الأسقام يا رب اللهم. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك. هذا يا أخوانا يعني من الأمور الممضة، لأن يا أخوانا السحر هذا من كبائر الذنوب، اجتنبوا السبع الموبقات منها السحر. واضح؟ فمفروض يا إخوانا أن المرأة يعني أسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها. أول حاجة تعملها طبعا تحافظ على أذكار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. احنا 5 بنات وخمس أولاد، إخوات يعني. فحضرتك في ميراث أبويا توفى. فحضرتك في مشاكل على الورث، بابايا ما ميت بقاله 7 سنين. وأخويا الكبير كان شغال مع بابايا عادي، اللي هو بيشتغل معاه عادي في البيت عادي. تمام. فحضرتك هو قال إن أنا عاوز شقاية ونصابي حلو. معايا عشان فيه ايه؟ ان انا اخد شقاوة من سهولة لما اخد شقاوة. فهم قالوا لك هاخد صاد قراطين في حاجة ما يعرفش بالموضوع. فبس اخواتي كانوا عايزين يشتكوا فهم رافضين خايفين على امي يعني هي ست كبيرة. بس فاحنا بصراحة مش لاقيين حل يعني. احنا ايه؟ بتقول ايه؟ مش لاقيين حل. مش لاقيين حل. تمام. هو طبعا يا اختنا لو كان هذا الاخ بهذه المثابه ان هو مثلا افنى حياته وعمره مع والده في الارض او في يعني شراء اكبر كم او قدر من الارض يعني في هذا الحال تكون هذه الهبه هبه مسببه هبه مسببه بمعنى انها لها سبب وهي ان هو الولد ده يعني اشتغل مع الوالد كان دايما مع في كنفه في يعني كظله وكان سبب هو مثلا الوالد وسع الارض بتاعته او المشروع بتاعه او التجاره بتاعته او المصنع بتاعه في هذه الحال له مزيه ممكن الوالد يكتب له شيئا لهذا السبب الا وهو ايه؟ انه افنى حياته كله مع الوالد واضح؟ لكن طبعا ما ينفعش ان احنا نلتجئ الى المحاكم والقضايا وما شابه ذلك احنا برضه مهما كان من دم واحد ومن اب واحد واضح ازاي؟ يعني يا ريت يا اخواننا لا نستسهل موضوع المحاكم طالما ان الامور امور ماديه او امور في الدنيا يعني اللي نعرف نعديه نعديه واضح بدون طبعا هضم للحقوق بدون هضم للحقوق لكن انا لا انصحكم ابدا تذهبوا الى المحاكم ممكن يكون في مثلا جلسه عرفيه ولا شيء حد من ذوي الحجه والعقل يستطيع ان هو يفصل في هذه الامور لكن الأخ له حق زائد على بقية الإخوة له حق زائد في ذلك أسأل الله أن يخلف عليكم وأن يوسع عليكم وأن يرحم الوالد اللهم آمين طيب نعود مرة أخرى إلى الإجابة عن سؤال الأخت بتقول أنها معمول لها عمل ومدفون في قبر أنا طبعا لا أدري صراحة كيف عرفت أنه مدفون في قبر يعني لا أعرف كيف عرفت هذه الأخت في حين ان هي بتقول انا مش عايز اروح لدجالين وما شابه ذلك ما اكيد اللي قال لحضرتك برضو الكلمه دي انسان دجال يعني طبعا يا اخواننا الانسان المفروض اولا زي ما احنا بنقول ان السحر هذا من الايه الكبائر من كبائر الذنوب السحر ده مش ذنب عادي اجتنبوا السبع موبقات منها السحر وقد قال عليه الصلاه والسلام حد الساحر ضربه بالسيف بس طبعا هذا لا يفعله عامه الناس انما يفعله اهل السلطان لماذا؟ لأن هذا الإنسان يفسد بيدمر حياة إنسان بيخلي إنسان حياته تنقلب رأسا على عقب كما ذكرت السائلة بتقول إن هي عندها نزيف بصفة مستمرة وتعب دائم في المعدة بتقول بقالها سنة لا يتوقف هذا التعب فيعني هذا كفر بالله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فأنا أنصحك يا أختنا طبعا أن حضرتك تحافظي على الوضوء بتاعك تحافظي على الأذكار بتاعك تحافظي على وردك للقرآن أنك أنت برضو بقدر المستطاع تأخذي بالأسباب تشوفي حد ثقة أهل التخصص في هذا الباب يعني ويكون لك محرم وتعرضي نفسك عليه لعل الله عز وجل يجعله سببا في ذلك نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وأن يسلمك يا رب اللهم آمين ربنا ربي يسلمك ويعافيك ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم ويجعل سعينا وإياكم سعيا مشكورا ويجعل ذنبنا وإياكم مغفورا اللهم آمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون